وصبحكم بخير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مضى ربع رمضان، مضى ربع رمضان، كثير منا إن لم يكن كل ما يقول هو رمضان بيجي كده ليه؟ وكل سنة كل رمضان ده أسرع رمضان مر بنا. ثم يقول البعض والوقت بيجي في رمضان أسرع ولا إيه الحكاية؟ لا الحكاية دي أعمارنا كلها بتجري. بس في رمضان أنت بتستشعر هذا المطيل لأنه مرتبط بالصيام والإمساك وإفطار وتراويح، ففي وظائف انت بتحافظ عليها، وفي ولاول مره في العام انت بتعد مش على حساب المرتب وابطل انت بقيت اليوم في الشهر، لا. وعاده لما بتحسبها مرتبطه بالراتب او بالدخل عاوز الشهر يخلص ايه بسرعه، وفي بعض الاشهر لا، هو الشهر كمان كده ايه كبيس مش عاوز يخلص. ما الحقيقه الاعمار بتنمو لي كالبرق، ما فيش فرق بين رمضان ولا يناير ولا شوال ولا ابريل، هي المساله كلها ان انت مرتبط بوظائف فصار عندك انتباه مختلف للوقت. وما دام قلنا ذلك يبقى برضه ينبغي ان احنا ننتبه الى امر مهم، الا ان مساله ان ما يقرا في الصلوات التراويح أو في القرائن الجهرية أو ما نقرأه من خطبة أو غير ذلك، أهم شيء فيه تدبره. قال تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن؟ أما نقول من أقرأ سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً كثيراً. كل الكتب اللي ألفها أعظم المؤلفين في العالم في التاريخ يقول لك latest edition نسخة منقحة آخر يعني إيه، كل هذه الكتب حتى اللي كتبها أساتذة في الفيزياء واللي يعزين على جائزة نوبل لازم يعملها إيه؟ تنقيح وإيديتنج ويشيل الأخطاء اللي فيها ويصحح المعلومات اللي فيها. أنتوا تعرفون إن من كم سنة أصدروا نسخة اسمها latest edition للبايبل الإنجيل يعني آخر نسخة منقحة. مين ده اللي ينقح كلام الرب؟ يخلوا من علماء الكهنة ومن كل العالم وبعدين يشيلوا حاجات ويحطوا حاجات، واللي يتحط ده يبقى منين؟ من هواهم طبعا، من الوضع، من وضع البشر. أما ربنا سبحانه وتعالى فإذا حقق ثم أقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو ألفه أي مؤلف آخر لأعمل شرحية الأخطاء اللي فيه. ها؟ مش ممكن تعد الأخطاء 600 وكسر صفحة، أكيد أوله ونهاية آخره إلى غير ذلك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء آية 82. أما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيحذر ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يعرض نفسه على القرآن بلا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفلوه. فالذي يقرأ القرآن بلا تدبر خالص قلبه عليه مغاليق والعياذ بالله. ممكن الواحد يكون آية، أي آية في كتاب الله تكون بالنسبة له مفضل تحول. أنا أعطيكم مثال من التدبر عجيب عن خير المتدبرين صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه كلام رب العالمين. بعض الناس يقول أنا مش أعرف أقرأ، هل ممكن أصلي في صلاة الصبح تهجد؟ حافظ ايه؟ انا حافظ نص جزء عامل. يا سلام يا زعيم فوق. نفس الصورة في الصلاة انت ممكن تجيب نفس الآية كم مرة؟ عشرات؟ مئات؟ آلاف؟ ما المانع؟ كله كلام الله عز وجل. المهم ان انت ايه؟ بتتدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى أذن بالفجر يقرأ بآية. يقرأ بآية. تفهم كيف التراويح؟ نص ساعة. نص ساعة؟ لا ساعة صراحة ساعة. ساعة؟ من اللي قال الله أكبر نص ساعة ساعة من حضور الطب الشاهد بترى قد إيه في الكلام؟ عموم الناس يقرأون جزء في الساعة فمن يقدمون في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة واحدة في ليلة كاملة لم يزنيها لم يغيرها لم يقرأ معها أخرى يرفع بها ويسجد وركع وسجد وهو نفس الآية ثاني وثالث وعاش وألف مرة يقرأها ويبكي. ما هي الآية؟ مائدة. إن تعذبهم فإنهم عبادة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويبكي مئات بل آلاف المرات ما بقول لك طول الليل طول الليل حتى أذن بالفجر يعني الليل كله بهذه الآية لم يجاوزها. روى ذلك عائشة رضي الله عنها حديث رواه أبو ذر الغفاري ويبكي. فأنزل الله جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فسأله ما يبكي. طيب ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ايه يبكي. طيب أرسله إيه؟ ها؟ حتى يكون بيننا هذا الحوار وحضرتك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ليل وبكى وكانت النتيجة إيه؟ وإلا هي سر ديننا ليس هناك أسرار. لو جيت سألت واحد من علماء المسلمين في مسألة وقال لك لا ده موضوع ما يخصكش ودي بقى أسرار ودي علوم كونية ودي علوم ربانية وزرار اللي كان بيقول لك ايه اسرار ايه؟ دي اسرار بقى دي اسرار بقى علم في الله مش عارفين تنزلوا على القلب لا يفهمها احد من الخلق. لا يفهمها احد من الخلق بقى ربانية لا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرناه للقراءة يسرناه للفهم يسرناه للتدبر يسرناه للكبر كل كم شهر يفضل يقول تعالى شيخ في محافل التخرج 300 طالب ختموا القرآن انجليزي انجليزي الاسم رقم واحد في بلدية لندن في المواليد الجديدة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مش مارك ولا مايك ولا ستيفن لا رقم واحد اسم محمد صلى الله عليه وسلم. بدوا يختمون بايه؟ هم عجم عجم. السبب ايه؟ ولما يسرنا القران للذكر فهب من مدكر. فربنا سبحانه وتعالى بنا عليم وهو اعلم بنا من انفسنا لكن ارسل جبريل وذكر هذا الحوار حتى نفهم ما نحن. فلما نزل جبريل الامين على امين الارض صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يسألك ربك ما يقيم الله به أعلم. قال يا أخي يا جبريل أمتي أمتي ما علامة قوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى كان فوق توسط النبي في خاتم سورة الملك ربنا يقول وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الكلام ده حصل ولا هيحصل؟ هيحصل أنت حصل حصل. أمال ربنا بيقول وإذ قال قال في الماضي ولا مضارع ولا أمر. ماضي عند الله ماضي عند الله عز وجل فعل ماضي ماضي مش صلة المضارع ولا صلة الأمر، لا هو ماضي ماضي. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن يوم القيامة اللي إحنا مش عارفين أصلاً موعده إمتى؟ بسيرة الماضي. لأن راضي لما بتقول لي صنايعي وأنا عاوزك تكون عندي الساعة 10 حصل. أعتبره إيه؟ حصل. بس ما أقدرش أتأخر عنه، بيقول الشمس. بقول له حصل يا فندم. حصل. بفعل الإيه؟ الماضي. وأنت لسه ما عملتش حاجة. إذا المقصود لما ربنا سبحانه وتعالى في كل ذكر أحوال القيامة يعبر عن ذلك بالماضي أي أن هذا كائن لا محالة. مفيش أدنى شك في ذلك. أن تؤمن بالله واليوم الآخر. موضوع مهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم لأن له ليس له أب. يا عيسى ابن مريم هو الذي أب. اوعى حد من المعلمين يضحك عليك ويقول لك لي اب، هذا كفر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن ينفع. طيب ما يلد ولد يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي قال سبحانه. ما معنى سبحانه؟ لما تقول سبحان الله ما معنى ذلك؟ التسبيح تنزيل الله عن كل نقص. كل مره نقول سبحان الله اي المقصود بذلك ان الله فوق ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل منزه عن صفات البشر وصفات المخلوقين، منزه عن كل النقائص، لا يكون لاهل السنه ولا نمو. بالله عليك انت ما تقولش صلاه التراويح. قول الصوت لو الامام طول شويه ايه اللي بيحصل؟ وتروح وتيجي وتسكر البلد وترجع وهو لسه في ايه؟ ده ممكن كده ايه؟ عينك ترجع. لا متعب لا سلطان، ان الله لا تاخذه جاسمه ولا فكان ماذا؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قالوا سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم يستأصل ما قلت لهم إلا ما أرد به إلهي الآن. وفي الآخر سيدنا عيسى عليه السلام برضه عاوز يخلص نفسه. مش احنا كلنا عارفين ان يوم القيامه لما البشر كلهم يروحوا لادم هيستمتع يروحوا يصلوا لروح كل واحد هيتنصب ويقول ايه؟ يقول ايه؟ اذا كان ابوك هيقول نفسي نفسي يوم يفر المرء كل واحد هيفر من ايه؟ من احب الناس اليه فالانبياء والرسل يقولون نفسي نفسي. طيب سيدنا عيسى عليه السلام عاوز يتخلص من اللي يجيبهم من هذه المصيبه فيقول عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في الأول والأخير هم عبيدهم، عاوز أعذبهم أنا بريئهم من ذنبهم، أنا وكلهم شعورهم ولو كنتم اتخذوا أمي واتخذوني إلهين من دون الله. طيب يا عم الشيخ إحنا اعتدنا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المغفرة يذبحها بأي اسم من أسمائه. ها؟ غفور رحيم صح؟ طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى خلق المغفرة يعني بيقول إن تعذبهم بالغفرة إن تغفر لهم كان المتوقع أن الإنسان يسمع إنك أنت الغفور الرحيم. لا يكفى إنك أنت العزيز الحكيم. لما خالف في هذه الآية الموضوع؟ ها؟ ليه؟ إحنا بنتكلم في حتة صغيرة. وإن تغفر لهم أنت بتخرج من المنسف إنك أنت الغفور الرحيم. بيستعطفوا بأسمائه اللي فيها العفو والمغفرة والرحمة. لكن قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الذي مات فلا يفوته شيء. الحكمة وضع الشيء في موضعه والآية ربنا خالف فيها والنار فإنك أنت الغفور الرحيم لأنها اشتملت على الصنفين العقوبة والمغفرة. الآية مش كلها صرف عن المغفرة وإلا كان أخذناها بأنك أنت الغفور الرحيم ولكن فيها العقوبة والإيه؟ والمغفرة. فناسك مع عزتك فأنت أيضا بحكيم عاوز تعذبهم فإنهم عباد عاوز تغفر لهم فهذه حكمته. المهم سيدنا عيسى عليه السلام بيتبرأ منه وليس أول نبي يتبرأ منه. طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ان عيسى عليه السلام بريء من ذنبهم؟ عارف بس محكمة العبد الإلهية بتتطلب بيها قضية. أنا ممكن أكون قاضي وأنظر قضية ينفع علشان أنا عارفك وأنت دلوقتي صاحبي أو قريبي إنما أحكمه من مجرد معرفتي عنك وده في عرف البشر صح؟ مسألة تتطلب إيه؟ أدلة وبراهين إنكم تختصمون إليه ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. لا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول الله لنوح عليه السلام هل بلغت؟ يقول بلى يا رب بلغت. فيسأل الله عز وجل قوم نوح ما كفرتوا ليه؟ ما نوح بلغتم اهو ومش بلغهم اي بلاغ انتوا صغار 50 سنة فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام. يا قوم نوح لما لم تؤمنوا؟ ألم يأتكم نبي نوح؟ نوح نوح ما رأينا وما أخبرنا شيئا وما وعظنا ولا ترسل إلى أحد. يرجع تاني سيدنا المؤمن ربنا سبحانه وتعالى شوف بيداد الناس ازاي يقول له يا نوح أنا بيت شاهد عندك شهود فكانت شهيدة. وسيدنا عيسى بيقول لي فلما توفيتني يا أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فسيدنا نوح يقول له أيوه نعم عندي شاهد من؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يسأل أمة محمد قول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتشهدون أن نوحا أرسل إلى قومه فبلغ؟ فنجيب بالإثبات نعم نشهد. بما تشهدون؟ قلتكم أيام نوح لا ولكنك أرسلت إلينا رسولا وأنزلت إليه كتابا وقلت فيه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ده في سورة الكامل اسمها سورة نوح هتكتبوها يعني ها؟ فربنا سبحانه وتعالى أعلم ولكن ده محكمة العدل الإيه؟ قلت كل واحد فرصة. إذا كان لما بيقرر كل واحد بذنوبه قل له أتمكن من ذلك شيئا؟ أظلمك الحفظة الكتبة ملائكتي فيقول يا رب إني لا أرضى على نفسي شاهدا إلا نفسي لا رقيب ولا عتيب ولا الناس دول كلهم كل الملائكة دول أنا مش هقرا إلا شاهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اشهد يا عم جلودهم ستشهد عليهم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى الجلود والأيدي والأرجل تشهد يطلق لسانه فيقول لأعضائهم سحقا لكن فعن كن كنت أدافع. هنا كنت بكذب ليه؟ أنا كنت بكذب ليه مع عشانكم؟ فيقولوا إيه؟ أنطق الله الذي أنطق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو السحور بيبقى في محشي وتحمروا كده في حته سمنه وبتاع انصحت النهارده شكرا زبادي بس زبادي بس تقعد متصل عشان كده بيتيك راجل بيتيك ما شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة. طبعا معاول الأنبياء مستجابة في الجنة، بس في دعوة، أنت عاوز أي حاجة تجيب فورا. فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي تعجل دعوته في حياته. أن سيدنا سليمان عليه السلام دعا بيه، نعم ممكن لا ينبغي لأحد من بعد. ما كانت دعوة سليمان عليه السلام؟ ربي هاتلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فما فيش ملك زي ملك سيدنا سليمان. سخر له الله جام الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب، والشياطين بالغناء والرأس، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وعلم ايه لغة الطير. طيب مش الطير بس، والحيوانات والسمك والحشرات، سورة النمل. طيب سيدنا سليمان قد دعوته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلي لما خرج من الصلاة قال إن شيطانا معك رباني يوسوس ليفسد علي صلاتي، فأمسكت به فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد علشان تشوفوا ويلعبوا به الأطفال. فتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فخليته. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يدين الشيطان ده ويربطه، بس افتكر أن سيدنا سليمان بس اللي إيه؟ ربنا سخر له إيه؟ الجان، فأطلق هذا الشيطان. دعوة سيدنا زكريا كان فيه ربي هب لي إيه؟ أي أول في ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب. وربنا أعطاه ولا لا؟ أعطاه، مش أعطى بس، وسماه. لم نجعل له من قبله، مفيش حد في التاريخ اتسمى بيحيى قبل يحيى عليه الايه؟ السلام. ربنا اللي سماه. حلو. دعوة سيدنا موسى كان فيه. فكر كده بسرعة. دعوة سيدنا موسى بقى اسمع يا سيدي. لما خرجوا الإسرائيليين من مصر وعبروا البحر ووصلوا سينا، يلا جمع لكم بقى عشان نحرر فلسطين، قال لك لا شغلتك كده، انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعده. فسيدنا موسى اعتبر الى ربه قائلا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي مني. الامه دي كلها يا جماعه 600,000 كانوا طالعين معاه في الاخر صفصفوا عليه هو وقارون. رجليهم لسه ما شربتش من الميه، يقول لك ايه اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللي هم مين؟ الصفوه اللي امنوا مع موسى عليه السلام وعبروا البحر. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. استجاب الله قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. دعوه سيدنا نوح كانت ايه؟ تنتظر على الأرض من الكافرين ديارا. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب ولا ما استجابش؟ لو استجاب إيه؟ البشرية كلها اطمحت إلا اللي كانوا على سفينة نوح عليه السلام. طيب فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي يقرأ الآية ويبكي، يقرأ الآية ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوة إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فإنها نائلة منهم من لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم، شفاعة لأمتي. فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم طلع جبريل وبلغ ربنا، ربنا قال له انزل يا جبريل قل إنا سنعطيك في أمتك ولا نسوءك فيهم أبدا. بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستلقي آخر واحد من أمته. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أمه منها أنه الشفاعة في الموقف أن يبدأ الحساب ودي عامس الشفاعة وليست لأحد سوى حبيبه صلى الله عليه وسلم. يستشفع المسلم والكافر والتاني يشفع في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا ولكن أول ما يخرج من الأجداد تفضل ما في سؤال اللهم اجعلنا منه. الحاجة الثالثة يشفع في العصاة والمذنبين من أمته حتى يستنقذهم من الإيه؟ من النار ما يخرجش من خالص. ثم يشفع في آخر واحد من أمته وجبت له النار حتى يخرج منه. يعني حتى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرات من إيمان. اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأحمد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله خالصا من قلبه لا يخلد في النار وإن زنى وإن سرق وإن فعل ما فعل. أما بقى الذي لم يؤمن بالله وحده ولم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فوالله وبالله وتالله لن تطأ قدمه الجنة أبدا وهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. كلام مين ده؟ كلام مين؟ طيب ينفع أن أنت تقول حاجة غير كده؟ ينفع يعني الناس اللي موجودة في قدر دلوقتي في حد مستيقظ في مصر غيركم؟ في حد يتعبد الآن غيركم؟ مش غير الناس اللي يعرف غير المسلمين ها؟ طب ينفع فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعل الزناة والذين يعاقرون الخمور ويأكلون الخنزير ويأكلون الربا ويشركون بالله نجعلهم كالمسلمين؟ ده ربنا بيسأل فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذه الشفاعة دي بقى بتاعت إخراج العصاة من النار فقط للمؤمنين وكل نبي سيشفع لكن في المؤمنين من قام. أما المشركين قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتين في سورة النساء 48 وآية 16 إن الله لا يغفر. أنت بقى خليه يغفر ولك ما هو ممكن يغفر أي سؤال مش تغفر ممكن يلغي النار. أنت عاوز تضيعها ولك ممكن يلغي النار عاوز يفتح علينا بقى أنت حر. طيب أحب سألنا أقول أنت السبب نفس خلص. قال تعالى في حق المؤمنين أن لهم جنات النعيم خالدين فيها أبدا. ماذا تفهم من قولي من قولي رأسك الأبدا أبدا أبدا وفي النار خالدين فيها أبدا. لو أنت مش مستوعب ده في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بالموت على هيئة إيه؟ كبش فيذبحه. يبقى الموت ايه؟ مات. الموت مات. ثم ينادي الجليل يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. مش مكفي الدم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال لهم اصبروا شويه لما الموضوع 20 60 سنه والنار قال إنكم إيه؟ ماكثون خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا. فإحنا الحمد لله وشكرا أكثر الناس حمدا ليه؟ حتى وإن كنا عصايا حتى وإن بلغ ذنوبنا عن هذا السماء لن يقلد منا أحد في النار. ومين اللي عاوز يخش النار ولو حتى عبورا؟ ولا واحد. لذلك يأتي رمضان فأنت الله به الذنوب من صلى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويسلم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مصداقا لقوله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم. محمد يديكم مسائل التوبة طول السنة متوزعة خيرات ومنفحات ومواسم الإيه؟ الخيرات. أنا مش أطيل على حضراتكم ولا أنا أصلاً أطلت، لكن أخدم بهذا الحديث. مين اللي زار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادفع إليك زرت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مين اللي دخل الروة؟ مين اللي دخل الروة؟ الله أكبر، يا رب ارزقنا صلاة في الروة صلى الله عليه وسلم. على قدر ما دخلنا وخرجنا في مرة وأنا واقف برضه من فوائد الزحمة، يعني إن أنت واقف في طابور طويل والدنيا زحمة عمال تعمل كده، فانتبهت لشيء لم أنتبه إليه كثيرة تعملها. وبص كده على بعض الروضة اللي احنا خارجين منها، لقيت فيه عبارة مكتوبة بالذهب فوق مدخل الروضة. حد فيكم شافها قبل كده؟ إذا بحديث مكتوب بخط الثلث يقول بين منبري شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أنا جسمي رجف، أنا بكيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الكبائر اللي هي الإيه؟ ها؟ الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، أكل الميسر، ها؟ كل هذه الكبائر حتى القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل بشارة. دي ولا مش بشارة؟ ها؟ بشارة عظيمة. وأنتم استغفرتم الله عز وجل ودعاكم لبيته، فالله هو المضيف، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم إنا نستغيث بك إليك ونرجو منك العفو والغفران والمغفرة. اللهم اجعلنا من متقائك من النار ومن الفائزين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك سعدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم بارك في هذه البلاد وفي أهلها، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا وسلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واقتل الشرك والمشركين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا